على التصاوير، وثانيا لأنه ليس للتحريم وإنما للتنزيل. هذا ما ينبغي. نعم لا هنا سوى التصوير صار يقول هو الأمين تلك حاشي من عنده بمجرد الكلام عن الصور أما من لغة المنصر في مكان في التصوير في هذه الصحة في هذه الجانب من باب الجيني كما يفعلوا اليوم حط الجاري هناك ولا حاجة إلى لفظة التصوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمط لا لأنه هو حطبها من قصور ووضعها بمناسبة الكلام عن الصور واضح الحديث من قال الإمام بالتكليف الإجابة هذا بالتكليف الإجابة إيه نعم مرة سيجبنا منه كما قلت لكم لفظ التصوير ليس من مدلول النمط أولا نعم وصور وقد يكون فيه نقود لخالد وقد يكون فيه صور فهو جاء بهذا النقل لأجل أن الحديث في الصور أما لغة النمط ما هو شرط أن يكون فيه صور إطلاقا هذا في الواقع من التساهل في التعبير هذا ما سبق الكلام نعم فإذا هنا قلنا أنه في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.